نعم. على كل هذا ليس خاصا بالمسافر، متى ما صليت خلف الإمام الأصل أنك تتبعه إلا إذا تم فرضك. يعني مثلا أنت كنت تصلي المغرب والإمام يصلي العشاء وأنت لا تدري مثلا، فقام إلى رابعة ما تقوم معه لأن فرضك تم وهي ثلاث ركعات. كذلك لو أنك تصلي خلف الإمام مثلا صلاة العشاء أربع ركعات وقام إلى خامسة ناسيا ما تقوم معه لأن فرضك تم ما تتبعه. فالإمام يتابع فيما لا يخالف الفرض. فلو صليت أنت وأنت مسافر العشاء ركعتين مثلا خلف إمام متم يصليها أربعا فتتم معه تتبع هنا، لأن صلاتك أربع ما تضر فرضك. يعني كان أنت تريد تصلي ثنتين لكن الإمام أتم تتم معه، لكن إذا قام إلى خامسة هذه زيادة على الفرض، وكذلك زيادة الرابع المغرب أيضا زيادة على الفرض ما تقوم معه، تجلس تبقى في مكانك حتى يسلم وتسلم معه، تقرأ التشهد تدعو إلى أن يتم ويسلم وتسلم معه. طيب